Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Minulý čas modálních slověs 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Museli jsme polievať květiny. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Museli jsme upratat byt. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Museli jsme umyť riad. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Museli jste zaplatit účet? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Museli jste zaplatit vstup? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Museli jste zaplatit pokutu? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kdo se musel rozloučit? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kdo musel jít skoro domů? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kdo musel jít vlakem? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nechceli jsme dlho zostať. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nechceli jsme nič piť. لقد أردنا أن لا نزعج. Nechceli jsme rušiť. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Chcel jsem právě telefonovat. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Chcel jsem objednat taxík. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Chcel jsem jíst totiž domů. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Myslel jsem, že chceš zavolat svojej ženě. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Myslel jsem, že chceš zavolat informácie. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Myslel jsem, že chceš objednať pizzu.